حدثناه أيضا أحمد بن عمر، صح؟ عن عبد الرحمن بن الحسن العباس، عن أحمد بن محمد الكرخي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاط بن خلاد النصيبي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، أخبرني خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد، فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة، فضربت له في ذلك مثلا، فقلت له: لو أن شجرة تشعبت من أصلها، فمن ثم تشعب في ذلك الغصن خوطان، ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل وأخذهما، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: أنا أعبر له وأضرب له هذه الأمثال. قال: وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة، ويقول: الله، والله لولا أني قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كله، ولكن لعلي لا أخيب سهم أحد، لا أخيب سهم أحد على أساس المشاركة. هذه مسألة خلافية، مسألة الميراث هذه مسألة متعبة جدا عند زيد وعند ابن عباس. لا أخيبه سهم أحد، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق. وضرب علي وابن عباس يومئذ عمر مثلا، معناه لو أن سيلا سال فخرج منه خليج، ثم خرج من ذلك الخليج شعبتان. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين: أحدهما كلا هذين الإسنادين ضعيف. في الأول عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف ومع ذلك منقطع لأن الشعب لم يدرك عمر، والثاني فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف البتة. عبد الرحمن ضعيف لكن أبو الزناد ثقة ثبت، تعلمون. ثم قالوا: على الشعب ممن لا خير فيه، ولعل الشعب سمع ممن لا خير فيه كالحارس الأعور، والشعب دايما لما كان يسمع الحارس الأعور يقول: حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب. الشعب هنا حديث الشعب أخرجه عبد الرزاق، نعم، وابن حزم أيضا في المحلى من طريق عبد الرزاق، وفي عيسى بن أبي عيسى الخياط. أول حد قال ابن سعد: كان يقول: أنا خباط وحناط وخياط، نعم، وهذا الرجل هو مجمع على ضعفي. يبقى عندنا العلة الأولى ضعف الحناط، العلة الثانية ومرسل لأن الشعب لم يسمع من عمر، قال أبو زرع الشعبي عن عمر مرسل، ما في مرسيل ابن أبي حاتم. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه البياقي في الكبرى، وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ليس كما قال ابن حزم ضعفه أحمد وابن معين في رواية، والنسائي أيضا ضعفه في حين، وثقه أحمد في رواية الترمذي والعجلي ومالك، وقال ابن معين في رواية الساجي عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. وهنا الآن اختلف التوثيق جريح، وأهل التجريح لم يبينوا سبب الجرح، والصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف، والتوثيق هنا لو قالوا في عن أبيه فهو يضعف في غيره فهو ضعيف. بهذا نكون قد انتهينا من دروس الليلة، سامحوني، أشكر لكم فضلكم.